بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فكنا قد توقفنا مع حضراتكم في لقائنا الماضي عند الكلام حول طرق التحمل والأداء، وانتهينا من ذكر خمسة أنواع. يعني إحنا انتهينا من ذكر خمسة أنواع، وبقي لنا كم نوع؟ ثلاثة أنواع. فوقفنا عند نهاية الكلام حول الوجادة التي توجد بخط الشيخ، يعني الشيخ يترك كتابا بخطه. ولذلك مثلا تجد ابن الإمام أحمد، عبد الله ابن الإمام أحمد في المسند يقول: وجدت بخط أبي، وجدت بخط أبي. وطبعا العلماء قالوا حتى تصح هذه الوجادة لابد أن تقرن بإذن بالرواية عن هذا الشيخ الذي ترك هذا الكتاب الذي هو بخطه. ثانيا أن يكون لدينا تأكد ويقين بمعرفة خط الشيخ حتى لا يشتبه بخط غيره، أو حتى لا يظن أن هذا الكتاب هو كتاب الشيخ ولكن في الحقيقة يكون كتابا لغيره، وربما يكون كتابا مكتوبا بخط مشابه لخط الشيخ. فإذا لابد من التأكد والتيقن من طريقة كتابة الشيخ وكتابة الأحرف، كيف يكتب الحاء والراء والزاي والميم والصاد والطاء، وهذه الأحرف بطريقة معرفة الشيخ التأكد منها تدل بيقين على أن هذا خط الشيخ أولا. ثم بعد ذلك يعني علماء المخطوطات تكلموا في هذه القضية أصلا، يعني هناك علامات تدل على أن هذا الكتاب وأن هذه النسخة الخطية كتبت في العصر الفلاني من خلال النظر في المداد والحمرة التي تكتب بها هذه النسخة الخطية من حيث نوعية الورق الذي يكتب به، فيقولون هذا هذه النسخة تميل إلى أن تكون من القرن السابع أو القرن الثالث أو القرن الخامس. كل عصر وكل قرن له علاماته الدالة عليه، وهذا علم قائم برأسه، علم كودكولوجيا المخطوطات وغيرها مما يتعلق بالنظر في النسخ الخطية، هذه تكون أيضا مفيدة ومعينة على معرفة خط الشيخ. والأصل أن الذي يجد الكتاب هو أصلا في عصر الشيخ أو في الطبقة التي تليه غالبا. يعني لو أنني وجدت كتابا في عصر متقدم هذا يكون انقطاعا، لأنني لا أستطيع أن أروي عنه إلا بوسائط، وهذه الوسائط غير موجودة الآن لأنه بين وبينه وسائط كثيرة جدا تقطع هذه الصلة بين وبين الشيخ. أما النسخ الخطية الإمام أحمد يترك بعض الأحاديث فيرويها عنه ولده، ويرويها عنه ولده، ولده أدرك والده وله منه إجازة وله منه سماع وله منه في أغلب أحاديثه، إلا بعض الروايات التي وجدها بخط أبيه. فإذا هذه الوجادة تكون صحيحة. لماذا يا كرام؟ لأنها قرنت أولا برواية عن الشيخ وسماع لمروياته وتأكد لمعرفة خطه في هذه النسخة التي وجدت، تأكد كل هذه مؤكدات تدل على أن هذه الوجادة وجادة صحيحة. ولذلك بعض العلماء حاول أن يجمع الكلام في قضية الوجادة في مسند الإمام أحمد ويفرد في أكثر من بحث علمي نشر في مسألة الوجادات الموجودة في مسند الإمام أحمد والتي رواها ولده عبد الله. واضح يا كرام؟ يبقى إذن انتهينا من الكلام على هذه القضية، ونبدأ اليوم بإذن الله تعالى لنكمل كلامنا حول طرق التحمل والأداء مما وقفنا عليه في مبحث الوصية، ما يتعلق بالوصية. الوصية معناها أن الشيخ يوصي عند موت أو عند سفر أنني أترك هذا الكتاب لفلان، أو أن هذا الكتاب أعطوه لفلان بعد وفاتي، أو حينما أسافر إلى بلدي هذه الكتب التي تركتها والتي ألفتها والتي رويتها عن شيوخي وعن أساتذتي اعطوها للشيخ احمد او اعطوها للشيخ مبارك او اعطوها للشيخ عبد السلام او للدكتور عبد الفتاح او لغيرهم من طلاب العلم. فاذا هذه اسمها وصيه. العلماء قالوا والله الوصيه، هل الوصيه بذاتها تكفي لان تكون بابا من طرق التحمل واؤدي بعد ذلك من هذه الوصيه؟ اختلف العلماء. الراجح والاصح أنها لا تنفع إلا إذا قرنت بالإجازة أو بالإذن، يعني الإجازة هي الإذن يعني، ولكن العلماء قالوا لابد مع الوصية من ماذا؟ من الإذن. بعضهم قال والله لا، أنا أرى أن الوصية في حد ذاتها فيها تخصيص للشخص، وهي كأنها في حكم الإجازة. لما أنا أقول أوصيكم أن تعطوا كتابي للشيخ بشير أو للشيخ آدم، هذا الكتاب الذي فيه كل مروياتي أعطوه للشيخ بشير، فإنه كان مثلا من الذين يحضرون لي الدرس وكان يواظب على حضور المجالس العلمية. فإذا هذه في حد ذاتها بعض العلماء ينظر إليها أنها أعلى من قضية الإجازة العامة نفسها، وأعلى من الوجادة أيضا، بعضهم يقول هذا، وبعضهم يؤكد أنها أعلى من الوجادة، لأن الوجادة أنت وجدت كتاب الشيخ وأنت تلميذه مثلا ومعروف، لكن هذه فيها نوع اختصاص، فيها نوع اختصاص. لما قلت أوصي فيها نوع اختصاص. ابن حجر العسقلاني يقول الوصية أرفع درجة من الوجادة، ثم قال ولذا فلا يجوز التسوية بينها وبين الوجادة حتى ولو لم يحصل إذن في الوصية، حتى لو لم يحصل إذن في الوصية، إذن عنده الوصية أرفع درجة. الشيخ الإمام السخاوي ويريد أن يتكلم عن أهمية الوصية يقول، يعني كأنه يقول أن الناس عملوا بالوجادة التي ليس فيها أي إذن بالقراءة في عمومها، يعني أنت وجدت كتابا، الأصل أنك وجدت الكتاب، ننظر بعد ذلك هل لك رواية أو إذن عن الشيخ بتلقي وتحمل كل مرويات الشيخ. ما أحيانا أنت في مجلس يقول لك أنا أجزتك بهذا الكتاب خصوصا وبسائر ما صح لي عموما، صح كده؟ أنت بقى لو وجدت كتابا للشيخ، لو وجدت كتابا للشيخ بعد وفاته أو بعد سفره، إذن هذا الكتاب داخل في ضمن هذه الإجازة العامة التي قال وسائر مروياتي عموما. قالوا الوصية أعلى درجة من هذا، حتى ولو لم تقرن بالإذن، حتى ولو لم تقرن بالإذن. ولذلك الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى أيضا في الكفاية قال إن لا فرق بين الوصية وبين الإجازة من حيث أنها صحيحة، لا فرق بينهما. و بعض الناس يقول، بعض الناس يقول أن في دفع الشيخ للكتاب على سبيل الوصية هو يشتمل بداخله على إذن ضمني، وإلا ما السبب الذي جعل الشيخ يدفع الكتاب إلى الطالب؟ لماذا أنا قلت أعطوا الكتاب للشيخ أحمد أو الشيخ عبد السلام أو الشيخ دكتور عبد الفتاح؟ لماذا قلت ذلك؟ لماذا؟ إلا إذا أني أعلم أنه سيحمله عني وسيرويه عني، هو آمن الناس الذين يمكن أن يتحملوا هذا الكتاب ويوصلونه إلى من بعدهم. واضح يا كرام؟ طيب اقرأ يا شيخ مبارك كده. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه في دارين، آمين. اللهم آمين يا رب. رضي الله عنه وعنكم وعن والدكم وعن شيخكم وعن أبيكم. وكان الوصية بالكتاب، وهي أن يوصي عند موته أو سفره لشخص معين بأصله أو بأصوله. يوصي أو يوصي، بعض العلماء ضبطها أيضا أن يوصي، قال يجوز فيها التشديد، أن تقول أن يوصي أو أن يوصي. ماشي فضل. فقد قال قوم من الأئمة المتقدمين يجوز له أن يروي تلك الأصول عنه بمجرد هذه الوصية. لماذا؟ قالوا لأن في دفع الشيخ لهذا الطالب بكتابه فيها نوع من الإذن، فيها نوع من الإذن عموما. واضح يا كرام؟ طيب فضل. قال وأبى ذلك الجمهور. الجمهور أبى، رفض هذه الوصية دون إذن. قالوا إذا جردت الوصية عن الإذن فلا تقبل. ها؟ قال وأبى ذلك الجمهور إلا أن كان له منه إذن. يبقى إذن إلا استثنوا من هذا، كأن الجمهور يرى أن الوصية هذه من باب ضعيف في الرواية، باب ضعيف في الرواية، إلا إذا كانت مقرونة الإجازة فتقوى. واضح يا كرام؟ وبعدين وجدنا نقل عزيز جدا ومهم عن الإمام محمد ابن سيرين رحمه الله تعالى. الإمام محمد ابن سيرين رحمه الله تعالى لما جاءه الإمام أبو قلابة الجرمي وقيل له بأن أبا قلابة أوصى بكتبه لأيوب السختياني، معذرة الشيخ ابن سيرين رحمه الله تعالى جاء إليه وقيل له يا شيخ إن أبا قلابة الجرمي، وده أحد التابعين الكبار، له ترجمة يعني مضيئة في كتاب الثقات لابن حبان في الجزء الرابع، في أول الجزء الرابع من ثقات ابن حبان، ترجمة لو قرأتها لبكيت، لهذا الإمام الجليل لو قرأت لمن؟ لأبي قلابة الجرمي. قيل له يا إمام إن أبا قلابة الجرمي هذا أوصى بكتبه لأيوب السختياني، السختياني بالفتح، فتح السين والتجديد، نستقرأ السختياني غلط، السختياني البصري، فحملت إليه فاستفتى ابن سيرين. مين اللي استفتى بقى في هذه المسألة؟ أيوب يسأل يقول والله الرجل أوصى لي بهذه الكتب، فما رأيك يا إمام؟ فأفتاه بجواز ذلك. مين اللي أفتى؟ محمد ابن سيرين أفتى لأبي أيوب أن يروي كتب أبا قلابة الجرمي، أن يروي كتب إيه؟ أبي قلابة الجرمي مضاف إليه معلش. يبقى إذن هنا يا شيخ أحمد فتوى الإمام ابن سيرين هي دليل على الجواز. بعض العلماء قال والله لا، إحنا وجدنا نص عبارة ابن سيرين مختلفة. كيف ذلك؟ قالوا والله وجدنا إن هذه طبعا الرواية لها عدة رواة، وجدنا في إحدى هذه الروايات أنه قال لا آمرك ولا أنهاك، لا آمرك ولا أنهاك، يعني أنا لا أستطيع أن أقول لك اروها أو لا ترويها، وهذا ليس فيه قطع بالإيه؟ بالجواز. بعضهم يا دكتور فتاح قال والله إن كلام الإمام محمد ابن سيرين يفهم على ماذا؟ يفهم على أن هذا الرجل له رواية عنه أصلا لهذه الأحاديث مشافهة، ثم بعد ذلك أوصى له بالكتاب فتحصل له الرواية الشفوية والشفهية والرواية التي هي مقرونة بالإيه؟ بدفع الكتاب إليه أو الوصية إليه بهذا. ولكن الراجح في هذا أن الوصية يعمل بها، لا سيما إذا كانت مقرونة، إذا كانت مقرونة، مقرونة بماذا؟ بالإذن أو بالإجازة. يبقى ده خلاصة الكلام في المسألة. والذي استدل يعني أغلب استدلال العلماء في هذه القضية بكلام الإمام محمد ابن سيرين رحمه الله تعالى، حتى في قوله لا أمرك ولا أنهاك ليس فيه دليل على إبطال هذا النوع، على أقل أنه تردد في المسألة بين الجواز وعدمه، وهذا يدل على أن المسألة قابلة للنظر والبحث. واضح يا كرام؟ تفضل. قال وإذا اشترط الإذن بالرواية في الإعلام وهو أن يعلم الإذن اللي يعني الإجازة، يعني كأنه قال وكذا اشترطوا الإجازة في مسألة الإعلام، حينما أعلم الطالب أن لي كتابا معينا أرويه عن شيوخي وأقول له يا فلان أنا لي كتاب أروي فيه أحاديث مثلا المسلسلات عن شيخنا فلان الفلاني، هذا إعلام. تفضل. وهو أن يعلم الشيخ، الإعلام فيه إخبار، يعني الإعلام معناه الإخبار، أنني أخبرك، مجرد إخبار. تفضل. وهو أن يعلم الشيخ أحد الطلبة بأنني أروي الكتاب الفلاني عن فلان. كتاب الفلاني يعني كلمة الفلاني هنا يعني مثلا كتاب مثلا السنن، كتاب الجامع الصحيح للإمام البخاري، كتاب كتب المسلسلات، مسلسل بالأولية، يعني شيء معين. كلمة الفلاني معناه تعيين كتاب معين أو رواية معينة أو حديث معين. واضح؟ تفضل. ولا إن كان له منه إجازة معتبر، أي إن كان للطالب من هذا الشيخ إجازة اعتبر بها، يعني يعتد بها وتصير صحيحة، يعني هذا الإعلام يكون هنا مجازا أن أروي به، وهذا أمر أصبح أمرا يعني لا منع فيه ولا طعن فيه ولا قدح في الرواية به. واضح؟ يقول الشيخ قال أعلمني، قال لي يا فلان أعلمك أن لي كتاب كذا وكذا وكذا، وأنا قد أذنت لك أن تروي ذلك عني. إذن هذا أمر صحيح لا إشكال فيه. تفضل. وإلا يعني وإلا إذا لم تكن له إجازة أو إذن فلا عبرة بذلك. إذن إعلام من غير إذن لا قيمة له. تفضل. لا عبرة بذلك إذا لم يكن هناك إذن أو إجازة مع الإعلام. تفضل. فإجازة العامة في المجاز له لا في المجاز به، لأن يقول أذنت لجميع المسلمين. في المجاز له اللي هو التلميذ، لا في المجاز به وهو الحديث أو الكتاب، حتى لا تلتبس العبارات عنده. يعني يقول كالإجازة العامة في المجاز له وهو الطالب، لا في المجاز به وهو الحديث، كأن يقول أجزت لجميع المسلمين أو لمن أدرك حياتي أو لأهل الإقليم الفلاني أو لأهل البلد الفلاني، لأن عددا من العلماء يضعف مثل هذا النوع من الروايات ولا يقبله. تفضل. وهو أقرب إلى الصحة لقرب الانحصار. قرب الانحصار يعني معرفة وضبط المسألة والروايات المعروفة التي يرويها هذا الطالب عن الشيخ، أو الأشياء التي أعلمه الشيخ بها وله به إجازة في هذا الأمر. ولذلك يقول العلماء أن العلماء اختلفوا في جواز الرواية بالإعلام، فجوز الرواية بها عدد من المحدثين ومن الأصوليين أيضا، ومنهم الإمام ابن جريج وابن الصباغ من علماء الأصول وعدد من أئمة الحديث، ولكن قالوا والله لا تصح عندنا الرواية بمجرد الإعلام. وهذا في أغلب ما كتبه علماء الشافعية. علماء الشافعية عندهم يعني توجس من هذه الطريقة في الرواية، واختاره عدد أيضا من علماء الحديث. قالوا لماذا؟ لأنه ربما يكون قد سمع هذا التلميذ هذا الحديث ولم يؤذن له لخلل يعرفه الشيخ في الطالب. يعني أنا جئت إلى سين من الناس وقلت له يا سين، هذا أنت اسمك سين أو صاد، فقلت له يا صاد أنت تعلم أن لي كتابا في المسلسل الأولية؟ يقول لي لا أعلم. قلت له أنا أعلمك بأن لي مؤلف خاص في المسلسل بالأولية سميته النوافح العطرية في الحديث المسلسلي بالأولية، شغال فيه إن شاء الله ماشي. فالنوافح العطرية في الحديث المسلسلي بالأولية، طيب النوافح العطرية في المسلسل الأولي أنا أعلمتك بهذا ولكنني ما أجزت صاد هذا. العلماء يقولون لماذا لم يجز الشيخ هذا الطالب؟ لو أن الشيخ يريد أن يتحمله عنه بعد أن أعلمه به لأذن له، ولكنه ربما يعرف أن هذا الطالب عنده من الخلل سواء في الفهم أو في الحفظ ما لا يمكن أن يأتمنه الشيخ على هذه الرواية، فلا يأذن له. فعدم الإذن فيه كأنه طعن ضمني في إجازة هذا الطالب أو في رواية هذا الطالب. يقولون طالما أن الشيخ أعلمك لماذا لم يأذن لك؟ لماذا لم يجزك الشيخ؟ لماذا لم يقل الشيخ وإني أجيز فلان؟ أنت أعلمت كان الطلاب عندهم حرص شديد، وأنت إذا كان الشيخ قد غفل عن هذا فلماذا أنت لم تبادر وتأخذ من الشيخ إجازة فيه؟ يعني أنت حينما يعطيك الشيخ كتاب هدية تقول له يا شيخ اكتب لي هدية إهداء وإجازة بالكتاب، أنت لم تفعل والشيخ لم يفعل. أحيانا الشيخ لما يجد النباهة في الطالب هو الذي لما يعطيه الكتاب يكتب له هو الإجازة أصلا ابتداء دون أن يطلبها الطالب، لأنه يرى أن هذا الطالب سيكون هو عالم المستقبل وأنه شيخ المستقبل، والشيخ يحرص على أن يصل ثوابه ويمتد ثوابه بعد موته، لأنه يعلم أن هذا من الحريصين حرصا شديدا على تبليغ الحديث والدعوة، فيريد أن يحافظ هو على مرويه مع تلميذه فيجيزه به حتى إذا مات الشيخ هذا الطالب بعد ذلك يروي هذا الحديث عن الشيخ لأنه له به إجازة. إذا انتظر الشيخ حتى يطلب الطالب، فإن طلبها الطالب كان ذكيا أريبا، لم يطلبها إذن هنا شيء، إما أن الطالب لم يتنبه لما هذه المسألة فضيع الفرصة فيعاقب على تفريطه، وإما أن الشيخ لم يجيزه لأنه لا يثق فيه ولا يثق في فهمه ولا في إدراكه، فهذا أيضا خلل في الرواية نفسها لأننا لا نعلم لماذا لم يأذن له الشيخ. هذا هو محصل الكلام في مسألة الإعلام يا أيها الأعلام. ماشي؟ تفضل. وكان الإجازة للمجهول كأن يكون مبهما أو مهملا، وكان الإجازة للمعجوز كأن يقول أجزت لمن سيولد من فلان. يقول لك وكذا الإجازة المجهول كأن يكون مبهما أو مهملا. المبهم معروف أنه من لم يسمى، والمهمل من سمي ولم يميز، هذا عرفناه قبل ذلك. يعني لما أقول عن أذنت لرجل، أذنت لواحد من طلاب الحديث في عصري، هذا مجهول. لو قلت أذنت لمحمد، كم واحد اسمه محمد يجلس أمامي؟ كثير جدا. لا أدري أو لا تدري أنت من الذي اختص بهذا الإذن أو بهذه الإجازة من ضمن المحمدين الذين وجدوا في الدرس. واضح؟ فكذلك الإجازة للمجهول كأن يكون مبهما أو مهملا، العلماء توقفوا فيها، قالوا كأن يقول لك أن تروي عني كتاب السنن، طيب والشيخ أيضا روى عدة كتب للسنن، يعني روى سنن أبي داود وسنن النساء النسائي وسنن ابن ماجة وجامع الترمذي الذي أيضا اشتهر بالسنن وسنن الدارمي، واضح، وسنن سعيد بن منصور، كل هذه اسمها سنن. وأنا قلت أجزت لك أن تروي عني كتاب السنن حتى لو كان هناك عدم تمييز للكتاب وليس حتى للطالب، فإذا أنت تقول الذي يأتي بعد ذلك أي كتاب أذن له الشيخ فيه، لأن هذا الشيخ يروي عددا من كتب السنن، فإذا هنا لم يتميز الأمر وأصبح الأمر هنا ماذا؟ مهملا. واضح يا كرام؟ أو أن يقول أذنت لمحمد أن يروي عني وعنده أكثر من طالب اسمه محمد. قال وكذا الإجازة للمعدوم. المعدوم هو الشخص الذي لم يوجد حتى الآن، غير موجود على الأرض. الآن أقول الشيخ عبد السلام متزوج، الشيخ عبد السلام وعنده ولد، صح؟ بنت لسه؟ أقول خلاص أذنت مثلا للشيخ عبد السلام أن يروي عني، كما أذنت أيضا لولده الذي سيولد له بعد ذلك، هكذا الولد الذي سيولد بعد ذلك، إذن الشيخ مبارك قلت له أذنت لولد الشيخ مبارك، والشيخ مبارك أصلا لم يفكر في الزواج أصلا، فهذه اسمها إجازة للمعدوم، كأن يقول أجزت لمن سيولد لفلان. واضح يا كرام؟ تفضل. وقد قيل إن عقبه على الموجود صحة، كأن يقول أجزت لك ولمن سيولد لك. بعضهم يقول إن عطف هذا الأمر على شخص موجود أمامه، بعضهم جوزه، يعني أحددته قلت أنت يا مبارك أنا أجزتك وأجزت من يولد لك. بعض الناس يقول أجزت لأهل عصري ولمن يولد لهم، ولا يوجد أحد أمامه أصلا، أجزت لطلاب العلم ولمن سيولد له، أجزت لمن اسمه محمد ولمن سيولد له. هذا الأمر فيه نوع من عدم الدقة في الرواية. قالوا والأقرب، يعني الأقرب من حيث الصحة، الأقرب من حيث الصحة عدم جواز ذلك، وهو الذي أميل إليه، لأن هذا يفتح بابا من الطعن في السنة النبوية المطهرة في مسألة الرواية، لا سيما نحن في عصر الحداثيون، والذين يطعنون في السنة يترصدون للسنة لأقل شيء يسددون إليها به السهام، حتى يزحزحوا ثقة المسلمين بسنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. فلا بد أن يكون هناك نوع من التريث. طيب، هناك أصلا مسألة الرواية تمت وانتهت. العلماء القدامى كانوا يتشددون جدا في قضية الرواية. لما دونت الكتب وأصبحت هذه المدونات موجودة، أصبح هناك توسع وتسامح في مسألة الرواية، لأن هذه لن تنتج لي حديثا لم يكن موجودا قبل ذلك، بل إنها تدل على ماذا؟ تدل على أن فقط عملية نقل السنة أصبحت سهلة وليست فيها هذه الشروط القديمة، لأن الكتب أصلا موجودة والروايات دونت والمصنفات صنفت ورحلت إلى البرلان وانتشرت في الأمصار. فلا إشكال في مسألة التسامح في هذه القضية التي ننبه إليها ونعول عليها. وهنا يقول العلماء في مسألة عدم جواز رواية المجهول سواء كان مبهما أو غير مميز، أو رواية المعدوم الذي لا يوجد أصلا وهو غير موجود تماما، قالوا لأن الإجازة في حكم الإخبار، في حكم الإخبار، كأنك تقول أخبرني أو أخبرتك، أو أنت تقول أخبرني شيخي وأنا أجيزك، فكأنها في حكم الإخبار. فكما لا يصح الإخبار للمعدوم أو للمبهم أو للمهمل، فكذلك لا تصح الإجازة له على الصحيح. وهذه هي يعني بصراحة الأدلة الراجحة تدل على هذا، وأنا أميل إلى هذا الرأي ولا أبتعد عنه قيد أنملة. واضح يا كرام؟ طيب، تفضل يا سيدي. والأقرب عن المصيحة أيضا. والشيخ النووي له كلام في هذه المسألة، الشيخ النووي يرى الجواز وهذا رأي، ولكن العلماء ردوا عليه ردودا واسعة في هذا الباب. تفضل. وكذلك إجازة الموجود أو معلوم خلقت بشرط مشيئة الغير، كأن يقول أجزت لك إن شاء فلان، أو أجزت لمن شاء فلان، لا أن أقول أجزت لك إن شئت. يعني كان بعض الناس يتوسع في عبارة الإجازة، يقول والله أجزت لكم أو أجزت كتاب النوافح العطري في الحديث المسلسل بالأولية لمن شاء لمن أراد، تركتها على هذا العموم وعدم التحديد وعدم الانحصار الذي عبر عنه الشيخ قبل ذلك، لم أحصر هذا. العلماء قالوا هذا أيضا لا تعتبر الإجازة، لا تعتبر الإجازة، ونبه إلى هذا أيضا، ويعني وحرر هذا أيضا الشيخ الملا علي القاري رحمة الله تعالى عليه في شرح النخبة. فأو قال أجزت لمن شاء فلان، أنا أجزت كتاب النوافح العطرية لمن شاء الشيخ آدم، لا أن يقول أجزت لك إن شئت. استثنوا منها حالة مختلفة عن هذا، أقول للشيخ مبارك يا شيخ مبارك أنا أجزت لك أن تروي عني كتاب النزهة الذي تلقيته سماعا عن شيخنا الشيخ الدكتور نور الدين عتر رحمه الله تعالى إن شئت. قالوا هذه جائزة. لماذا؟ لأن فيها نوع تحديد وانحصار، فيها نوع تحديد. أنا قلت لك يا شيخ مبارك، يا شيخ عبد السلام، يا شيخ أحمد، يا شيخ فتاح، يا شيخ بشير، يا شيخ محمد، يا شيخ إبراهيم، يا شيخ آدم، يا شيخ كذا، خلاص فيها نوع انحصار. واضح يا شيخ إلياس؟ مفهوم؟ طيب. يكون عبد عند الإجازة الأفضل طبعا أن يكون حاضرا، ولكن يجوز أن يكون غائبا ولكن يخصصه. لو قال مثلا أقول اشهد علي يا شيخ مبارك أني أجزت الشيخ بشير في قراءة كتابك كذا عني إن شاء فتروح تبلغ الشيخ بشير، أو الشيخ مبارك يبلغ الشيخ بشير يقول له كذا كذا وكذا والشيخ قال كذا وكذا وكذا، فقلت قبلت صح، وأنا أتمنى ذلك. تمام. ثم أيضا إذا علقه الشيخ أيضا على مشيئة طالب معين أجازها العلماء لأنها كالوكالة. يعني مثلا أو قلت الشيخ عبد السلام من بنغلاديش ورجل متمكن في علوم الحديث، فقلت له يا شيخ عبد السلام أنا أروي كتاب النزهة سماعا في مجالس في الجامع الأزهر الشريف كذا كذا كذا، وأنا قد أجزتك بهذا أن ترويه عنه، وأجزت من تجيزه أنت من طلاب الحديث. هذه جوزها العلماء أيضا. لماذا؟ قالوا لأن فيها حكم الوكالة، كأنني وكلته أن إذا وجد شيئا أو أحدا يعني يمكن أن يتحمل أو هو متأهل لدراسة الحديث أن يجيزه بالكتاب. وأحيانا العلماء يكتبون في الإجازة وقد وكلت فلانا أن يجيز عني، يعني يقول بعض الناس في إجازاتهم ولي توكيل بالرواية عنه وتحمل من يريد بالرواية عن الشيخ من غير أن الشيخ أعطى توكيل عام كالتوكيل الذي في الشهر العقاري الآن. واضح يا كرام إن أنت كلما رأيت واحدا ممن يتأهل لدراسة الحديث أن تقول له أن الشيخ وكلني بإجازتك. ولكن هذا فين؟ في في في العصور المتأخرة لا في العصور المتقدمة عصر الرواية. وإلا فالرواية عندي مسموعة أو مقروءة على الشيخ وأنا ألجأ إلى الإجازة. هذا أصلا إذا كنا نبحث عن العلوم في الوسائط أفلا نبحث عن العلو في طريقة التحمل نفسها؟ لأن هذه يمكن يطرأ فيها الخلل، أما الأولى فلما يطرأ فيها الخلل إلا إذا كان الشخص واهما أو مدلسا أو واضح يا كرام؟ فلذلك شدد العلماء قديما في هذا، أما التوسع إنما جاءنا عند المتأخرين. تفضل. وهذا على الأصح في جميع ذلك. نعم، يعني يقول كل هذه الآراء التي رجحتها إنما هي على الأصح، وإلا فهناك آراء أخرى في هذه المسائل تتوسع فيها بقدر لا نجيزه نحن يا من قلنا بعدم الجواز. واضح؟ تفضل. وقد جوز الرواية بجميع ذلك سوى المجهول ما لم يتبين المراد منه الخطيب. أي الشيخ الخطيب البغدادي توسع في هذه القضية وجوز كل ذلك ما عدا رواية المجهول، لأن الشيخ الخطيب له كلام كبير جدا في مسألة الجهالة في الكفاية، فهو يدري ويعرف عمق وأثر القول بجواز رواية المجهول أنها ستدخل فيها الكذابين والدجالين وغير ذلك فمنعها، ثم جوز ما سواها لأنها محتملة. الذي لم يتميز هذا هو محمد ممكن حصره يكون يروي عن الشيخ مثلا خمسة وكلهم ثقة مثلا، ممكن حصره. أما المجهول هذا لا يمكن ضبطه، المجهول لا يمكن ضبطه لرجل، من هو الرجل؟ لواحد، من هو هذا الواحد؟ لا نعرف. أما أقول أنا أجزت لمبارك كل من اسمه مبارك، فنبحث في كل مبارك وجدنا أن فيه ثلاثة أو اثنين اسمه مبارك يدرسون في الدرس هنا معنا، إذن حصرهم سهل ومعرفة حالهم يعني يسير وأمر يمكن الاطلاع عليه. واضح يا شيخ خالص؟ تفضل. ولو حكاه عن جماعة من مشايخه. نعم. واستعمل إجازة المعزوم من القدماء أبو بكر بن أبي داود وأبو عبد الله بن مهلة. الإجازة للمعدوم هذه كأن الشيخ يقول أنه شذ في هذا الأصل والتأصيل الذي قلناه بعدم الجواز الإمام أبو بكر بن أبي داود، ولكنه لم ينص بل هو استعمال على طريقة استعمل هذه الإجازة. وأبو عبد الله بن مندى له رسالة في ذكر إجازة طبعت بعناية الدكتور عامر صبري في دار البشائر رسالة تكلم فيها عن الإجازة وتكلم أن الإجازة للمعدوم أنها تقبل، ولكن هذا الكلام على الراجح أنه غير صحيح. الشيخ القاضي عياض لما كتب في كتاب الإلماع الذي سنشير إليه بعد قليل قال والله إن معظم العلماء المتأخرين يوافقون على هذا، ربما يتسامحون فيجيزون للمعدوم وغير المعدوم، يعني حتى نحن الآن وجدنا تسامح شديد جدا لا نوافق عليه في مسألة الإجازة للكتب الحديثية في المجالس العلمية الآن في بعض الأماكن. يقول أنا أجيز الناس بما تحملته عن شيخ فلان لأنه أجاز أهل العصر بذلك، وأنا أرويه عن الشيخ بهذه الإجازة العامة. هذه إجازة ضعيفة جدا ونوع من التحمل سقيم على سنن أهل العلم لا يستقيم، فتجد أنه يروي كتابا ويجتمع الطلاب ليحصلوا على ورقة من أجل هذا، وهذا شيء يدل على تسطيح العلم وسطحية الفهم عند الذي يجيز وعند الطالب المجاز، أنه يريد أن يحصل على ورقة ليكثر الأوراق. والله لن تنفعك الأوراق ولو سودت وجهك بالمداد، فدع عنك الكتابة فلست منها ولو سودت وجهك بالمداد، ولو كنت طالب علم حقا لبحثت عن الفهم والإدراك والمعرفة والبحث والنظر لا عن ورقة تطلبها للإجازة وهي عن شيخ غير مجاز. للأسف واخد إجازة بإجازة إيه؟ أهل العصر. هذا شيء يسيء إلى الرواية، ينبغي التدقيق وينبغي التنبه لمثل هذا الخلل وهذا العبث في الروايات والإجازات الحديثية الآن. أنا أخاطب كل طالب علم وأخاطب كل أستاذ لنا، لأن هذا الأمر أصبح فيه من التوسع ما لا يصبر عليه وما لا يمكن أن يتحمل، بأن أصبحت الإجازات العلمية مباحة، أصبحت الإجازات العلمية كلأً مباحاً لكل من هب ودرج، وأحياناً الشيخ لم يسمع عن الكتاب قط ولم يعرف الكتاب الذي سيقرأه قط ولم يقرأه قط إلا لما تكلم معه أحد الطلاب أو أحد الذين يريدون أن يعقدوا المجلس، يا مولانا نريدك أن تقرأ لنا كتاب كذا كذا وتجيز الطلاب، يقول نعم ماشي، فيجلس الشيخ وأول مرة أول عهده بالكتاب حينما جلس لمجلس الدرس. هذا شيء من الخطورة بمكان، لابد أن تكون عارفا بالكتاب، قرأته تعرف مداخله، تعرف الاستدراكات على الكتاب، الإشكالات الموجودة في الكتاب، أنك تعرفت على شروح الكتاب، قرأت عن الكتاب وعن نسخة الخطية لئلا يكون الكتاب منحولا أو يكون السند إليه ليس موصولا أو أن هذا الكتاب فيه إشكالات وفيه ضرر على العامة وعلى طلاب العلم، أو أنك لم تدرس الكتاب على يد الشيوخ فربما تقرر مسألة على غير وجهها. والطالب يريد أن يحصل على ورقة، والثاني يريد أن يحصل على مثلا شيء آخر. إذن هذا عبث بالعلم وعبث بالإجازات العلمية، والله سيسأل كل واحد عما أحدث في هذا الأمر طالبا كان أو أستاذا، فلابد يا كرام من التحرز ولابد يا كرام من التنبه لهذا. ليس الهدف أن نجمع الناس علينا، بل نحن نجمع الناس على الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر، فإذا لم يكن الهدف هو رب العباد فإنه سيقع في الأرض في مسائل العلم والتعليم من الفساد ما لا يقبله إنسان يحب العلم ويحافظ على حرمه. فكثرة الرواية كما يقول الإمام مالك ليس العلم بكثرة الرواية ولكن العلم بماذا؟ بالدراية. ماذا فهمت؟ يقول لي أنا معي 200 إجازة، 200 من الإجازات، 200 أو 100 إجازة، معي 100 إجازة، معي عدد كبير جدا من الإجازات، حقيبة مليئة بالإجازات. طيب في ماذا؟ في الحديث. طيب هل تعرف الفرق بين الشاذ والمنكر؟ يقول لا لا لا لا، لا أعرف. هل تعرف ما الفرق بين زيادة الثقة وبين المدرج؟ لا يعرف. هل تعرف الفرق بين المعلل وبين الشاذ؟ هل تعرف الفرق بين المخالفة والمتابعة والتفرد؟ لا يعرف. ثم هو يقول لك أنا معي إجازات كثيرة. لو أنه قرأ كتابا واحدا كالنزهة هذا على يد شيخ، أو قرأ كتاب النخبة، أو قرأ كتاب تدريب الراوي، أو قرأ الباعث الحثيث على شيخ، قراءة شرح وتأمل ودراسة وتمحيص وبحث ومناقشة لكان أفضل من 100 إجازة في كتاب واحد أو في عدة كتب. والفهم، العلم والفهم والدراسة والفهم والدراية، وإلا مجرد الرواية لا تخرج لنا عالما ولا تخرج لنا فاهما، بل نسخة من الكتاب. زادت لما جاء أحد الناس وقال له يا شيخ أنا حفظت البخاري ويتبهى، فقال هل فهمت ما حفظت؟ قال لا. قال لا ضير، إذن زاد البخاري نسخة. يعني صحيح البخاري بدل ما كان عندنا 100 نسخة عندي 101 نسخة مكتوبة، واحدة محفوظة في صدر إنسان ومئة موجودة في الكتب. إذن ما الفائدة؟ فتنبهوا لهذا. أنا أردت أن أبث ما في صدري غيرة على حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحبا وحرصا. لا نريد أن نتوسع هذا التوسع الذي يسيء إلى السنة بعد ذلك. والله هذا بعد ذلك يجعل الأبواب تفتح في الطعن في السنة النبوية المطهرة وفي كتب العلم وفي العلماء وفي الشيوخ أيضا. بعد ذلك هذا الشيخ لم يتحمل هذا الكتاب وليست له أسانيد لهذا الكتاب، وهذا الشيخ لم يدرس هذا الكتاب ولم يقرأ هذا الكتاب وليس له اختصاص بهذا العلم أصلا. يعني أحيانا نجد بعض الإجازات في علم هذا الشيخ أصلا أجنبي عنه. ليس عيبا أن أكون متخصصا في فن وألزم غرزي في هذا الفن فقط وألا أحيد عنه. يمكن أن تكون مشاركا في فنون أخرى، هذا أمر طيب ويمكن أن تشرح فيه، ما في مشكلة. ولكن كتاب أو في علم أنت أجنبي عن هذا العلم، هذا أظن أنه قمة العبث. واضح؟ فلعل كلمتي تصل إلى أبنائي وإلى زملائي وإلى شيوخي وأساتذتي الذين عندهم غير أكثر مني، بل نحن نتعلم ونحن نتطفل على موائد في هذا الباب. ولكن هذا أمر اطلعنا عليه فأردنا أن ننبه إليه. واضح؟ تفضل. قال واستعمل المعلقة منهم أيضا أبو بكر وأبو هيثم، وأرادوا إجازة العامة جمع كثير فمعهم بعض الكفار في الكتاب ورتبهم على حروف المعجم لكثرتهم. هو محمد ابن الحسين ابن أبي البدر البغدادي هو الذي فعل ذلك، رتبهم بحرف الألف فيبدأ مثلا بأحمد وإبراهيم وكذا هكذا بالحروف على حسب الإيه حروف المعجم. فضل. وكل ذلك كما قال ابن الصلاح توسع غير مرجوع. والله كلام ابن الصلاح كلام عظيم. ابن الصلاح يقول وهذا توسع غير مرضي. لماذا يا شيخنا الشيخ ابن الصلاح؟ وهو ذا إمام الصنعة. فاسمعوا يا من تتوسعون فيها هذا التوسع، أو يا من لا أقول تتوسعون تعبثون بالروايات، اسمعوا إلى كلام ابن الصلاح يقول وهذا توسع غير مرضي. قال لأن إجازة الخاصة المعينة مختلف في صحتها اختلافا قويا عند العلماء. يعني ابن الصلاح يقول يا كرام هذه التوسعات التي رأيناها في مسألة رواية للمعدوم وللمجهول ولغير المميز وهكذا، قال هذا توسع غير مرضي، أنا لا أقبل هذا أبدا، لا أبيح ولا أجيز مثل هذا العبث عند ابن الصلاح. قال لماذا؟ لما قلنا له لماذا يا شيخ ابن الصلاح لماذا رأيت هذا؟ قال والله لأن أصلا قضية الإجازة الخاصة، الإجازة الخاصة التي ليس لها علاقة بالقراءة على الشيخ ولا سماع من الشيخ، أصلا مختلف فيها عند القدماء، عند الإيه القدماء، لأن كان عصر الرواية. هو لماذا يلجأ إلى إجازة والشيخ أمامه موجود في بلد أخرى يرحل إليه؟ واضح يا كرام؟ فقال فلأن الإجازة الخاصة المعينة مختلف في صحتها اختلافا ليس ضعيفا قويا عند القدماء. وإن كان العمل استقر على اعتبارها عند المتأخرين. يعني الإجازة الخاصة أصبحت معتبرة عند من تأخر، فخلاص. قال فهي دون السماع بالاتفاق، يعني هي أقل، ده الإجازة الخاصة أقل درجة من السماع من لفظ الشيخ باتفاق الأمة، ليس هناك مخالف في هذا. فكيف إذا حصل فيها الاسترسال المذكور؟ قال فما بالك في هذا التوسع الذي رأيناه. اقرأ كده يا سيدنا الكريم. وكذلك وكل ذلك كما قال ابن الصلاح، وكل ذلك كما قال ابن الصلاح، وده قاله في المقدمة في معرفة علوم في علوم الحديث لابن الصلاح. قال وكل ذلك كما قال ابن الصلاح توسع غير مبني، لأن الإجازة الخاصة المعينة مختلف في صحتها اختلافا قويا عند العلماء. شفت الكلام؟ مش خالص، أنت موافق على الكلام ده ولا لأ؟ مش خالص موافق ابن الصلاح، خلاص يبقى كده كلام ابن الصلاح صح. اتفضل. وإن كان العلماء استقروا على وإن كان العمل استقر على اعتبارها، يعني الاعتداد بها وجواز العمل بها والرواية بها. كلمة الاعتبار هنا معناها الاعتداد والجواز. تفضل. فهي دون السماع بالاتفاق. بالاتفاق إجازة سماع، لا إجازة أقل درجة بالاتفاق من السماع. تمام. تفضل. فكيف إذا حصل فيها الاسترسال؟ الاسترسال معناه التوسع، معناها التوسع. تفضل. فإنها تزداد ضعفا. تمام، يعني تزداد، توغل في الضعف، توغل في الضعف. تفضل. لكنها في الجملة خير من إيراد الحديث معضلات. الله، هذه كلمة تدل على النصفة الشديدة وعلى العقلية المثمرة. فعلا عقلية الإمام ابن الصلاح يقول، يعني طيب لو أنك سألت سؤالا وقلت ما فائدة الإعلام والوصية وهذه الأشياء التي فيها كلام عند الأئمة الأعلام والإجازة التي فيها توسع وليس فيها قراءة على الشيخ ولا بحث على الشيخ ولا عرض على الشيخ، قال والله هذه فائدتها وثمرتها أنها أفضل من ماذا؟ أفضل من رواية معضلة. ويقصد بالمعضلة هنا ما حذف فيها الأسانيد ولا يوجد لها أزمة ولا خطام، يعني رواية ليس لك فيها أي إسناد، لا بالإجازة ولا بالوصية ولا بالإعلام ولا بالإذن ولا بالسماع ولا بأي شيء. إذن التي فيها وصية أولى، التي فيها إعلام أولى، التي فيها إجازة حتى ولو كانت إجازة هكذا أجزت لمن شاء أو لمن أراد، التوسع هذا إذن هو أولى، يعني شيئا ما يمكن أن ينظر إليه أحسن من الإجازة التي من الحديث الذي ليس فيه أي شيء، معضل يرويه الطالب من غير أسانيد، ليس بينه وبين هذه الرواية أي اتصال، لا من قريب ولا من بعيد، لا بضعيف، لا بإجازة ضعيفة ولا برواية فيها سماع قوي. واضح يا كرام؟ والشيخ ابن الصلاح قال قاعدة مهمة جدا، قال وإنما تستحسن الإجازة، تستحسن الإجازة إذا كان المجيز عالما بما يجيز به. يبقى العالم أهو كنا ننبه إليه الآن منذ قليل، ليس كلام الطالب الذي يجلس أمامكم، ولكن هذا كلام العلماء الأكابر. يقولون إنما تستحسن الإجازة إذا كان المجيز عالما بما يجيز به، يعني هو يجيز بكتاب في أصول الفقه، إذن هو يعلم وقد فهم علم أصول الفقه وعنده دراية بهذا الفن، سواء في قواعده أو في تطبيقاته أو فيما يخرج على هذه القواعد أو في تاريخ الفن، هو يعلمه معرفة قوية، هو يدرس علم الحديث فهو يعلم قواعد الفن ويطبقها ويعلم تاريخ الفن والمسائل المستحدثة الجديدة في الفن وما يتعلق بالروايات من إعلال ومن تصحيح وتضعيف وغير ذلك، عنده دراية بالفن. فقال: أتستحسن الإجازة هنا من الشيخ الذي يجيز؟ وأيضا ينبغي أن يكون المجاز له، قال: وينبغي أن يكون المجاز له من أهل العلم أيضا، يعني إنسان متأهل عنده قريحة. لأننا نقول أن من أدوات طالب العلم شيخ فتاح وعقل رجاح وكتب صحاح ومداومة وإلحاح، والتي نبه عليها الشيخ السقاف في مجموعة 7 كتب مفيدة، يذكر أن أدوات العلم هذه: أولا شيخ فتاح، شيخ يفتح لك مغاليق المسائل. 2 عقل رجاح، هذا الذي قصده ابن الصلاح، أن يكون المجاز له من أهل العلم، عقل يرجح، طالب علم ذكي عنده فهم وإدراك ودراية للعلم. قال: وكتب صحاح، يعني معتمدة استقر عليها أهل الاصطلاح واعتمدتها المدرسة العلمية في الفن فأقروها ودرسوها عبر العصور. ومداومة وإلحاح، يعني أنك تداوم على طلب علم وتلح في طلب مسائله وتصبر عليه، وتعلم أن هذا العلم لا يستطاع براحة الجسد كما قال يحيى بن أبي كثير، وأن الصبر هو الأساس في طلب العلم. لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. لابد أن تذوق مرارة العلم حتى تشعر بحلاوته بعد ذلك. ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته. لابد أن تذل في طلب العلم، وأن يقهرك الشيخ مرة، وأن يردك الشيخ مرة، وأن تتعب مرة، وأن كذا ومرة، وتتحمل أنت وتجثو بالركب بين يدي الشيوخ والعلماء حتى تتعلم منهم. مع أن الشيخ ينبغي أن يكون رفيقا بالطالب، أن يكون رحيما بابنه، ولكن ربما وجدت بعض الشيوخ عندهم من العلم الكثير والغزير، ولكن عنده شيء من الشدة، كما كان الأعمش، كان شديدا على طلابه، سليمان بن مهران الأعمش، فكان شديدا عليهم شدة معروفة، ولكن أخرج علماء من أهل الحديث يتفاخر بهم الزمان، لأنهم صبروا على شدة شيخهم، علموا أن ما عنده من العلم يستحق أن يصبر عليه. واضح يا كرام؟ فهذه القضية التي نقولها. وقال: لأنها توسع وترخص يتأهل له أهل العلم الإجازة لمسيس حاجتهم إليها. شفت هذه القاعدة الذهبية من الإمام ابن الصلاح رحمة الله تعالى. ثم قال الشيخ: وإلى هنا انتهى الكلام في أقسام صيغ الأداء. قال: وإلى هنا انتهى الكلام في أقسام صيغ الأداء. العلماء لما كتبوا في هذا الباب، تجد كل إمام من الأئمة يكتب في هذا الباب كتابات محررة، وأفضل ما كتب على مر تاريخ التصنيف الحديثي على الإطلاق منذ الإمام الرامهرمزي إلى يوم الناس هذا، ستجد أن أفضل كتاب ألف في هذا الباب هو كتاب الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع، لمن؟ للقاضي عياض، المتوفى سنة 544. وهذا الكتاب طبع عدة طبعات، طبعه أول مرة الشيخ السيد أحمد صقر رحمه الله تعالى، وكان من كبار المحققين في الديار المصرية. السيد أحمد صقر هذا اسم كبير جدا لامع، يعني الشيخ محمود شاكر والشيخ أحمد شاكر والشيخ هكذا أولى الأكابر، الشيخ السيد أحمد صقر، وكان شيخا لأستاذنا وحجتنا فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد معبد حفظه الله تعالى. الدكتور السيد أو الشيخ السيد أحمد صقر له تحقيقات بديعة وكثيرة جدا، منها هذا الكتاب الإلماع، كانت هذه أول نشرة للكتاب. ثم بعد ذلك الكتاب نشر أكثر من نشرة، ولكن أفضل طبعة الآن على المنهج العلمي المعتبر والتي تفيد طالب الحديث والأثر تلك الطبعة التي طبعتها دار الألوكة للنشر والتوزيع، دار الألوكة في مجلد، وهي طبعة متميزة نسخت في نظري كل هذه النشرات السابقة. احنا قلنا صيغ التحمل والأداء عرفناها أنها السماع من لفظ الشيخ، بعد ذلك العرض على الشيخ، منها أيضا الإجازة، المناولة، المكاتبة، الإعلام، الوصية، الوجادة، وكل واحدة من هذه لها صيغ. وأنا قلت لكم في المرة الماضية يعني أقوم بتلخيص الرموز أو الاختصارات التي قام بها علماء الحديث أثناء استعمال هذه الألفاظ. فعندنا مثلا كلمة حدثنا، حدثنا تختصر أحيانا فيكتبها العلماء في كتب السنة ثنا، فاء ونون وألف، ثنا، يختصرون كلمة حدثنا. وأحيانا ربما يختصروها ويقتصرون على الضمير فقط فيقولون نا. كويس، وصلت عند أول الاختصارات. يبقى أول الاختصارات أنهم يختصرون حدثنا بكلمة ثنا، يقولون ثنا، تجد في الإسناد كده ثنا، تقول يعني إيه ثنا؟ فبعض طلاب العلم يقرأ يقول قال ثنا. ثنا مين يا حبيبي؟ أنت اللي ثنا، ها؟ إذن هذا يدل على أن الطالب لم يفهم هذه الرموز. عندما ترى كلمة ثنا في الإسناد تقرأها على طول مباشرة حدثنا، وأحيانا يختصرونها بكلمة نا فقط، يقتصرون على الضمير نا، إذا رأيتها معناها حدثنا أيضا، اختصرها اختصار لكلمة حدثنا. وأيضا أحيانا يقول ثناه، ثناه، ثناه يعني حدثناه. وأحيانا يقول حثنا، ح وفاء ونون وألف، حثنا، اختصار أيضا لإيه؟ ها؟ لحدثنا. وأحيانا يقول ثني، ثني، فاء ونون وياء، ده اختصار لحدثني. وأحيانا يكتب دنا، دال ونون وألف، أيضا هذه اختصار لحدثنا. ودال ونون وياء، دني، يعني أيضا حدثني، بس هذه على الإيه؟ على الإفراد. وأحيانا يقول أثنا، أثنا، وأحيانا يقول أدثنا. طب يا عم كنت قلت كتبت حدثنا وخلاص، لكن هكذا وجدنا في الكتب فأردنا أن ننبه على هذه القضية. طيب خذ كمان، أخبرنا، أحيانا أخبرنا يكتبونها ألف ونون وألف، فالألف هي التي فرقت وبين، ألف ونون وألف بمعنى أخبرنا. وأحيانا يكتبون ألف وراء ونون وألف، أرنا، يعني أخبرنا. طيب أنبأنا، أنبأنا العلماء نص على عدم اختصارها الراجح، وهذا الذي ساقه الشيخ السخاوي في فتح المغيث، أن كلمة أنبأنا لا يجوز اختصارها، ولكن وجدنا بعض العلماء اختصر كلمة أنبأنا. طب لماذا منعوا وشددوا من عدم اختصار أنبأنا؟ لأنها تشتبه بكلمة أخبرنا. واضح يا كرام؟ طيب طيب عندنا أيضا في الاختصارات أرناه، أرناه، أرناه يعني أخبرناه، وهذه استعملها ابن حزم. وأناه اختصار أيضا لكلمة أخبرناه، وهذه استعملها الشهاب القضاعي في المسند، والخطيب في الفقيه والمتفقه. وأيضا كلمة رنا يعني كلمة أخبرنا، رنا، راء ونون وألف. طيب أنبأ، قالوا هذه التي بعض العلماء قالوا أنها اختصار لكلمة أنبأنا، ولكن الجمهور على عدم جواز اختصار أنبأ. الشيخ الجعبري، الشيخ الجعبري الإمام الجعبري يرى جواز اختصار أنبأنا، ووجد هذا عمليا أين؟ في مسند أبي عوانة، وفي المستدرك للحاكم، وفي الترغيب والترهيب للأصبهاني، وفي بذل الماعون لابن حجر. أنا جلست ليلة كاملة أبحث عن هذه الاختصارات حوالي أكثر من 3 ساعات ونصف، وأنا أقيد هذه الاختصارات من وصف الكتب، من كتب المصطلح ومن كتب التطبيقات، حتى أطمئن إلى هذه النتيجة. طيب، لما يقول أني ألف ونون وياء رمز لكلمة أخبرني، ولا بد أن تقرأ أخبرني، واضح يا كرام؟ عندنا أيضا نبأ، بعضهم يقول رمز لكلمة أنبأ، ولا بد أن يقرأ الطالب أنبأ، واستعمالها موجود في مسند سعد بن أبي وقاص وفي كتاب البعث والنشور لأبي داود. طيب، عندنا يا كرام ثنى التي قلناها، أحيانا نجد أن ثنى يوضع أمامها دال، يبقى دثنى. قال العلماء لا بد أن تقرأ حدثنا. وأيضا أثنى التي قلنا عليها ألف وثاء ونون وألف، وهذه استعملها هشام بن عمار وغيره وابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة وفي غيرها. والمتأخرون خصوا الإنباء بالإجازة، احفظ هذه القاعدة، لما يقول أنبأنا يبقى غالبا هذا دليل على أن هذه أخذت عن طريق الإجازة عند من؟ عند المتأخرين. أنا أتمنى إن أحد الأبناء أو أحد الزملاء الفضلاء الذين يجلسون معنا يقوم بعملها في جدول حتى نستفيد، حتى لو أردنا نصور من الكتاب، أنا كاتب على هامش الكتاب فقط يعني، فممكن تكتب ماشي ما في مشكلة. وقلنا قبل ذلك أنني لي إيه رمز لكلمة حدثني عند بعض المحدثين، ولا بد أن يقرأ الطالب حدثني، هذه استعملها الإمام أبو داود في كتاب الزهد. يعني أحيانا العالم يستعمل الشيء في كتاب دون كتاب. استعمال لفظة حدثنا أو أخبرنا، قالوا أنه مقيد بقولي قراءة عليه أو قرئ عليه وأنا أسمع، يقال في العرض على الشيخ. يعني لو أن واحدا قال حدثنا فلان قراءة عليه أو قرئ على فلان وأنا أسمع عليه، فهذا خاص بماذا؟ بالعرض على الشيخ وليس بالتحديث. واضح؟ طيب، أظن وصلنا هنا إلى نهاية الكلام على هذه التلخيصات وعلى هذه الاختصارات. طيب، نقرأ حتى المتفق والمفترق، تفضل. ها، هذه للتحويل، لا علاقة لها بقضية، هذه للتحويل، كأنك تبدأ الإسناد من جديد، تبدأ الإسناد من جديد، يعني كأني سأبدأ، قلت مثلا حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، ثم قلت ها حدثني، كأني بدأت الآن من أول الإسناد مرة ثانية. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا، واختلفت أشخاصهم سواء اتفق بذلك اثنان منهم أم أكثر، وكذلك إذا اتفق اثنان فصاعدا في الكلية والنسبة فهو النوع الذي يقال له المتفق والمفترق. هذا نوع دقيق، وكأن البعض يرى أن هذا من ملح العلم، وهذا خطأ، هذا من دقائق الفن، ليس من ملح الفن ولا من لطائف الفن، لا، هو من لطائف الفن مع دقته، يكون شيء لطيف في التصنيف عند الأئمة، يعني شيء جميل وشيء يعني مخترع لم يسبق علماء الحديث إليه في هذا الباب، إلا عند بعض أهل اللغة الذين حاولوا أن يضبطوا أسماء الشعراء وأنسابهم فألفوا كالإمام ابن بشر الآمدي. لكن هذا الفن الذي ألف فيه بصورة لا توجد عند غيره من علماء الأمة هم علماء الحديث. فنوع اسمه المتفق والمفترق. يعني إيه المتفق والمفترق؟ يعني اتفق هذا الاسم مع اسم آخر في نفس المسمى، ربما في الاسم واسم الأب واسم الجد، وأحيانا في اسم الأب واسم الاسم واسم الأب، وأحيانا في الاسم والنسبة، وأحيانا في الاسم واسم الأب والنسبة، أو ربما في الاسم وفي النسبة إلى البلد لا إلى النسبة إلى العائلة. يعني فلان الأنصاري المدني، فتلاقي اثنين المدني، فلان الجوني من بلد الجون، فأبو عمران الجوني، في اثنين أبو عمران الجوني. لكن هذا النوع يدل على ماذا؟ على الدقة المتناهية، وسنعرف بعد ذلك ما هي الفوائد والثمرات التي تعود على طالب الحديث من هذا النوع. فعندنا مثلا يقول: ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا، يعني اسمه واسم أبي واسم جد كمان، زي مثلا عندنا محمد ابن محمد ابن محمد الغزالي، شيخ الغزالي، ثلاثة محمد، اسمه مع اسم أبيه مع اسم جده مع واحد آخر اللي هو محمد ابن محمد ابن محمد الجزري. يبقى الغزالي ده المحد ده المتكلم والنظار والرجل من أهل السلوك والأصولي والفقيه، وهذا الجزري القارئ المقرئ والمحدث. ثم أيضا عندنا في الاسم واسم الأب، عندنا الخليل ابن أحمد. الخليل ابن أحمد العلماء لما رصدوا هذا الاسم، اسمه الخليل ابن أحمد، من العلماء عبر الزمان وجدنا ستة. الخليل ابن أحمد الفراهيدي المعروف في علم العروض، ولو الشيخ صالح معانا الآن كان يعني إيه كان قال فيه تقطيعا عروضيا. أيضا الخليل ابن أحمد أبو بشر المزني، أيضا الخليل ابن أحمد البصري، الخليل ابن أحمد السجزي، الخليل ابن أحمد البستي الحنفي، الخليل ابن أحمد ابن عبد الله الشافعي، ستة كلهم اسمهم الخليل ابن أحمد. فاتفقوا في الاسم وافترقوا في الايه؟ في الشخص. هذا إنسان، حتى ده من بلد غير البلد، وهذا في تخصص غير التخصص، هذا في علم غير العلم، يعني ليس كمان في علم واحد، يعني ليس أنهم اختلف أشخاص وهم كلهم علماء حديث، لا، ده هذا محدث وهذا لغوي وهذا فقيه وهذا حنفي وهذا شافعي وهذا كذا هكذا. طيب، قالوا حتى في الكنية أبو عمران الجوني اثنان، أحدهما عبد الملك ابن حبيب والثاني موسى ابن سهيل البغدادي. ستجد مثلا عندنا محمد ابن يعقوب، محمد ابن يعقوب، هناك يعني عالمان وشيخان للإمام أبي عبد الله الحاكم، محمد ابن يعقوب ابن يوسف، ثلاثة أسماء، ومحمد ابن يعقوب ابن يوسف. الأول محمد ابن يعقوب ابن يوسف أبو العباس الأصم، وهذا شيخ الحاكم، أبو العباس الأصم، يقول الشيخ الحاكم دائما حدثنا أبو العباس الأصم، وأحيانا يقول حدثنا محمد بن يعقوب الأصم، وأحيانا يقول حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، هو ده شخص واحد. وهناك أيضا محمد بن يعقوب بن يوسف اللي هو أبو عبد الله الأخرم، أبو عبد الله الأخرم، وهذا أيضا شيخ من شيوخ الإمام أبي عبد الله الحاكم. يبقى واسمه ايه ابو عبد الله الاخرم؟ محمد بن يعقوب بن يوسف، ايضا متفق مع ايه؟ مع اسم الشيخ الاخر هذا، ولكن مفترق، هذا شخص وهذا شخص اخر. فالأول أبو أو العباس الأصم، والثاني اسمه أبو أو كنيته أبو عبد الله الإيه الآخر. فهذا النوع شريف. لماذا؟ العلماء أرادوا بذلك حتى لا يحصل اختلاط في الدراسة البحثية وأنت تدرس الإسناد ويحصل عندك خلط ما بين هذا وذاك، فتترجم لهذا بدلا من أن تترجم لذاك، أو أن تظن يكون واحد فيهم ثقة والآخر ضعيف مثلا فتترجم لهذا على أنه هو الثقة وهو ضعيف، فتضعف فتصحح ما هو ضعيف وتضعف ما هو صحيح. أو أحيانا يكون هذا الشيخ تقدم روايته على، وهذا أيضا من فوائده التي لم يذكرها الشيخ، أحيانا نقول مثلا أبو العباس الأصم روايته عن فلان تقدم على غيره، فأنت لما ترجمت لهذا الشخص محمد بن يعقوب ترجمت له على أنه الأخرم، فلم تتنبه إلى هذه الخصوصية في الرواية عن هذا الشيخ لأنها خاصة بمن؟ بالأصم، فاستطعت أن تترجم وقمت بالترجمة ولكن خطأ، فلم تتنبه إلى القرينة التي ربما ترجح روايتك على رواية غيرك حين التعارض. واضح يا كرام؟ يبقى أحيانا نجعل كمان، أحيانا تجعل الشخصين شخص واحد، وأحيانا لا لو لم تفهم أيضا تجعل الشخص الواحد شخصين والعكس. اقرأ كده يا شيخنا تاني مع الأمثلة التي قلتها لكم ستفهمون إن شاء الله. فضل من أول. مثل محمد بن محمد بن محمد. ها. ده الغزالي وده ابن الجزري. فضل. اثنان منهم أو أكثر، يعني إحنا عندنا الخليل بن أحمد اثنان، صح؟ الخليل بن أحمد أو أكثر زي محمد بن يوسف ابن يعقوب ابن يوسف، صح؟ فضل. وكذلك اتفق اثنان صاعدا بالكنية والنسبة زي مثلا أبو عمران الجوني. واضح يا كرام؟ فضل. هذا هو النوع الذي يقال له المتفق والمفترق. المتفق والمفترق. الشيخ الملا علي القاري بيقول يعني تعليل كده، بيقول المتفق من وجه هو اللفظ، هو اللفظ، والمفترق من وجه هو المعنى المراد أو الشخص المراد. يعني الذي اتفق هو اللفظ فقط، أما الذي اختلف المعنى، لأن عندنا برضو متفق ومفترق في المتون، المعنى أو في الأسانيد الأسماء، ولكن أغلب ما يقع في المتفق والمفترق عندنا في أسماء الرجال، ولذلك هو الذي أصلا كان عناية من المحدثين. طب لماذا لم يعني يهتموا اهتماما بالغا بضبط المتفق والمفترق في المتون؟ قالوا لأن المعنى يدل عليه، لما السياق الذي تقرأه يدل على أن المقصود هنا بالكلمة هذه المعنى الفلاني، وأن هذه الكلمة مثلا كلمة العين، كلمة العين تطلق في اللغة على عدة أشياء في علم أصول الفقه، ما تقرأ كده في الدلالة يقول لك كده العين مشترك، تطلق على العين الباصرة، وتطلق على العين الجارية العين الماء التي تجري، وتطلق على الذهب، وتطلق على الجاسوس، كل هذه اسمها العين، صح؟ تفضل. ثم قال وفائدة معرفته خشية أن يظن الشخصان شخصا واحدا، وقصنب به الخطيب. فائدة إيه؟ خشية أن يظن الشخصان، يعني مثلا قلت أبو عمران الجوني فلا أظن، أنا أحسب واحد فقط اسمه أبو عمران الجوني، لكن لما تأكدت وجدت أن هم اثنين، عبد الملك بن حبيب والثاني موسى بن سهل، يبقى إذن اثنين وليس واحدة. واضح يا كرام؟ تفضل. قال وصنف به الخطيب كتابا هائلا. الشيخ الخطيب البغدادي ألف كتاب عظيم جدا اسمه الموضح لأوهام الجمع والتفريق، وده كتاب لو وزنته بمقداره ذهبا لكان هو الأرجح من حيث الفائدة. طبعا كله عايز الذهب مش عايز الفائدة، خد الفائدة بتاعتك دي وامشي. الموضح، وبعضهم يضبطه ويقول الموضح، ولكن الأرجح الموضح لأوهام الجمع والتفريق، وطبع في الهند عند الشيخ إلياس قديما، في دائرة المعارف لعناية الشيخ المعلم اليماني رحمة الله تعالى عليه، كان رجلا عالما جليلا. قال تفضل. قال الحافظ: وقد لخصته وزدت عليه أشياء كثيرة. نعم. وهذا عكس ما تقدم من النوع المسمى بالمهمل. الشيخ هنا بيقول: وقد صنف فيه الخطيب كتابا حافلا، اللي هو ايه بقى؟ الموضح لأوهام الجمع والتفريق. وبعضه أيضا له كتاب آخر اسمه أصرح من هذا، المتفق والمفترق. خطيب له كتاب اسمه المتفق والمفترق. الكتاب الذي قلنا عليه الموضح لأوهام الجمع والتفريق هذا خاص بحل هذه الإشكالات التي كأنها علل لهذه الأسماء، يعني كأنه كتاب يعني يبين الإشكالات ويحلها ويقوم بحلها. في كتاب الموضح لأوهام الجمع والتفريق، لأنه يتعلق بالأوهام التي حصلت فجمعت بين اثنين وهما واحد، وبقى وفرقت بين جماعة وهو أصلا شخص واحد. فأما له كتاب طبع في ثلاث أجزاء اسمه المتفق والمفترق، ومطبوع بدار القادري، ولكن الكتاب للأسف كتاب نادر كالكبريت الأحمر، هو موجود بالإف لكن ليس ورقيا موجودا بين أيدينا. يعني تقريبا أنا مرة بحثت عن هذا الكتاب منذ سنتين في ثلاث أجزاء، وجدت نسخة عند واحد يقول بألفين جنيه ثلاث أجزاء، ده من سنتين. فالكتاب المتفق والمفترق بتحقيق الأستاذ محمد صادق أيدن الحامدي، وطبع بدار القادري. هناك أيضا بحث جميل ومطبوع هنا في مصر، هو كتاب لأطراف أو تجريد للأسماء المذكورة، اسمه تجريد الأسماء المذكورة من كتاب المتفق والمفترق لأبي القاسم الحنظري. هذا الكتاب موجود ومطبوع عندنا هنا في مصر في عدة أجزاء. طيب، بعض الناس كتب في هذه الكتابات بحوث معاصرة مستفاد منها، ولكن يبقى كتاب الخطيب البغدادي المتفق والمفترق هو الأصل في هذا الباب، وهو المعول عليه واللباب. ثم كتابه الآخر وهو موضح أوهام الجمع والتفريق، جمع والتفريق أهو، يعني كلمة المفترق تفريق، لكن يأتي بعد كتابه الأول. لكن المحشين والمقررين كان ينبغي أن يقدموا كتاب الخطيب اللي هو المتفق والمفترق أولا، حينما قال وصنف فيه الخطيب كتابا حافلا، وأنا سرت معهم على ما ساروا عليه حينما قالوا كتاب الموضح لأوهام الجمع والتفريق. ولكن ينبغي أن يقدم عليه هنا في هذا الموطن كتاب المتفق والمفترق، لأنه أصالة في هذا الأمر. تفضل. قال الحافظ: ولقد لخصته وزدت عليه أشياء كثيرة. الشيخ السخاوي وقف على هذا الكلام، على هذا الجزء الذي كتبه الشيخ ابن حجر، ولكن للأسف قال يعني وقفت على جزء يسير، الشيخ ما أكملش، لم يكمل الكتاب أصلا. قال: فزدته أنا وأكملته، يعني هو استفاد مما كتبه شيخه الحافظ ابن حجر وزاد عليه أشياء، ولكن للأسف الشديد لم يصلنا لا كتاب ابن حجر ولا كتاب من يا شيخ خالص السخاوي. فإذا معنا كتاب الخطيب البغدادي نقرأ فيه حتى يفتح الله تعالى بشيء آخر. تفضل. قال: وهذا عكس ما تقدم من النوع المسمى بالمهمل. نعم، لأن المهمل ماذا؟ لم يميز. ما الفائدة إذن؟ لا أعرف. قال: لأنه يخشى منه أن يغمل واحد اثنين، وهذا يخشى منه أن يغمل اثنان واحد، يعني وكأنه عكس النوع الأول، لأن محمد فممكن تظن أن الواحد اثنين، وهذا يخشى منه أن يظن الاثنين. قلنا أبو عمران الجوني فأنت تظن أنه واحد فقط، أبو محمد بن يعقوب تظن أنه شخص واحد فقط اللي هو شيخ الحاكم، لا هو الاثنين، محمد بن يعقوب ابن يوسف اللي هو أبو العباس الأصم، ومحمد ابن يعقوب ابن يوسف اللي هو أبو عبد الله الأخرم. تفضل. نأخذ كمان المؤتلف والمختلف بسرعة. يلا عشان. قال: وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا سواء كان مرجو الاختلاف نقا عن الشك فهو المتلف والمختلف. يعني اذا اتفقت الاسماء من حيث الخط من حيث الخط واختلفت من حيث النطق عقيل وعقيل سليم وسليم سواء كان مرجع الاختلاف النقط أم الشكل مثل مثلا بشير وبصر فالنقط هنا رسم الكلمة قديما كانوا لا ينقطون فلو وجدت كلمة بصر وكلمة بشير ربما تختلط عليك حبيب وخبيب حبيب وخبيب لن تدري طالما غير منقوطة وشيخنا العلامة الأستاذ الدكتور أحمد معبد حفظه الله تعالى أتى لنا في لقائه الماضي بنسخة خطية لكتاب لا توجد فيه نقطة واحدة نعم الكتاب كاملا وقال سأعطيك نسخة لم يعطي نسخة حتى الآن سأطلبها منه إن شاء الله كتاب كامل ليس فيه نقطة واحدة فإذا يحصل اشتباه أم لا يحصل فهذا مؤتلف من حيث ماذا؟ من حيث رسم الكلمة عقيل وعقيل مثلا سليم وسليم حبيب وخبيب هذه أوضح جميل وحميل واحد اسمه جميل واحد اسمه حميل فهذا رسم مؤتلف جدا بينهما ألفة من حيث أنهما كأنهم جميعا واحد أما أنه مختلف له مختلف في النطق اختلافه هنا في النطق هناك كان الايه المتفق اتفاق فيه الاسم واسم الأب أو الجد واختلاف في الأشخاص واختلاف في المعاني هنا اختلاف في النطق حميل جميل خبيب حبيب يزيد بريد واضح؟ تفضل قال ومعرفته هذا مهمة جدا لأنك أيضا تقع في عدم تعيين الشخص قلت حبيب حدثنا حبيب وهذا الشيخ يروي عن شخص اسمه حبيب وآخر اسمه خبيب أو حبيب وخبيب أيهما وواحد منهما ضعيف والآخر ثقة ماذا تصنع أنت إذا لم تحدد صح يا شيخ مبارك بالأمر صعب جدا شيخ مبارك يقول لك ده كده احنا دخلنا في مشكلة صح كده فالائتلاف باعتبار الخط كما قال العلماء والاختلاف باعتبار النطق قال ومعرفته من مهمات هذا الفن تفضل او من تفضل حتى قال علي بن المديني رحمه الله اشد التصحيف ما يقع في الاسماء اشد التصحيف ما يقع في الاسماء لانه لا يوجد شيء يدل عليه ولا شيء ينبه اليه لا قبله ولا متاخر عنه تفضل ووجهه شيء لا يمكن أن أقيس على الأسماء الأسماء لا تعلل حتى أنا أقول أحمد أبو اليزيد ليه سموه أحمد وليه سموه والده أبو اليزيد ما أعرف الشيخ خالص ليه سموه خالص هل هو كان خالصا قبل أن يولد ولا لا الأسماء لا تعلل واضح وأحيانا تجد شخص له اسم وليس له من اسمه نصيب واضح يعني كثير جدا من الناس هكذا ولكن وأحيانا يجد الشخص تجد له أنه من اسمه نصيب وهذا هو الأكثر بفضل الله تفضل ولا قبله شيء يدل عليه ولا بعده لا شيء هناك يدل عليه لأن ده مش معنى كلام فأحيانا الأسماء بالذات ليست كلاما مكتوبا كمتون تستطيع أن تفهم من خلال السياق والسباق واللحاق عندي ثلاث حاجات سباق السابق كلام السابق وسياق الذي أنا فيه ولحاق الكلام الذي يأتي بعد يمكن أن أفهم أي معنى متن من المتون من خلال السياق سباقه وسياقه ولحاقه أما بقى الأسماء ماذا أصنع سأرفع شكواي إلى الله وأبحث في كتب العلماء تفضل ما قال وصنف به أبو أحمد العسكري أبو أحمد العسكري رحمة الله عليه له أكثر من كتاب له كتاب اسمه تصحيفات المحدثين وله كتاب ده خاص بالحديث الأخطاء التي تقع في الأسماء مع أنك تقول هذا مبحث آخر التصحيف هذا مبحث آخر ولكنه متداخل مع هذا المبحث أشياء اتفقت في الاسم واختلفت في النطق فلما قرأها بعض الناس على الوجه غير الصحيح ناسب أن يأتي فيها بكتابه الذي ألفه في التصحيف لأنه غير الاسم الحقيقي إلى اسم آخر الذي أوقعه فيه هو أنه مؤتلف ولكنه مختلف. فكأن المؤتلف ائتلاف الاسم مع اسم آخر كان سببا من أسباب التصحيف. فهذا معنى أنه يكتب هذا في كتاب تصحيفات المحدثين، لأن التصحيف ده مبحث لوحده. ما علاقته بهذا؟ أن الائتلاف هذا كان هو السبب في الوقوع في التصحيف. واضح؟ ألف كتاب تصحيفات المحدثين، ولو كتاب شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف، ولكن هذا خاص بالأشعار واللغة والأدب وغير ذلك. وقالوا أنهما كان كتابا واحدا، ولكن بعد ذلك الشيخ فصلهما عن بعضهما، يعني خلى هذا، يعني جعل هذا وحده وهذا وحده. ثم له كتاب جميل ولطيف وظريف صغير جدا معي في الحقيبة، اسمه أخبار المصحفين، في حوالي 30 ورقة، يقرأ فيه من هنا إلى السيدة عائشة على طول مباشرة، تكون أنت وصلت قرأت الكتاب، لطيف صغير يتكلم عن أخبارهم، الأشياء المضحكة والنكات النادرة التي وقعت لهؤلاء الذين صحفوا في الروايات. ماشي يا كرام؟ طيب. قال لكنه أضافه إلى كتاب التصحيح له. نعم. ثم أخرجه بالتأليف عن الغني بن سعيد، فجمع فيه كتابين، كتابا في مشتبه الأسماء وكتابا في مشتبه النسبة. كتاب عبد الغني بن سعيد مطبوع، تفضل. ولكن أفضل كتاب ألف في هذا الباب، وبعضهم يقول إن كتاب الشيخ عبد الغني بن سعيد هو الأول في هذا، ولكن العلماء بيقولوا إن كتاب الشيخ أبو أحمد العسكري هو أجمع في هذا، حتى ولو كان كتاب الشيخ عبد الغني بن سعيد هو السابق، لأن كتاب الشيخ أبو أحمد العسكري باعتباره متخصص في علم اللغة والحديث فكتابه أجمع وأقعد، وكان شخصيته أدق أصلا في العلم، غير عبد يعني كتاب عبد الغني، عبد الغني محدث صرف، لكن كتابه الشيخ أبو أحمد العسكري الأمثلة التي فيه أوفى. لكن هناك شيء مهم، الشيخ الدارقطني ألف كتابا نافعا سماه المؤتلف والمختلف، وهذا أجمع كتاب في هذا الفن أو في هذا الباب، اسمه المؤتلف والمختلف في 5 أجزاء، وطبع بدار الغرب، ولكن هو أندر من الكبريت، الكبريت الكبريت الأحمر، لا يوجد في المكتبات أصلا، طبع بدار الغرب قديما عند الأستاذ حبيب اللمسي، ولكن بعد ذلك لا يوجد هذا الكتاب، غير موجود. أنا أبحث عن نسخة وعن كتاب المتفق والمفترق الخطيب بشق الأنفس، موجود بالإف، أعتمد على بالإف، والموجود في المكتبة الشاملة فقط حتى يفتح الله ونجد نسخة أصلية للكتاب. فضل. قال وجمع شيخ الدارقطني بذلك كتابا هذا، ثم جمع الخطيب ليلا، ثم جمع الجميع. الخطيب ألف ذيلا جميلا سماه المؤتنف في تكملة المؤتلف والمختلف، المؤتنف في تكملة المختلف، المؤتلف والمختلف، مطبوع في مجلدين في دار الذخائر. تفضل. ثم جمع الجميع أبو نصر بما قلت، جمع الجميع يعني هذا كتاب كل الصيد في جوف الفراء، يعني كل هذه الكتب موجودة داخل هذا الكتاب، ولكن كتاب الخطيب البغداء كتاب الإمام الدارقطني، والخطيب فيهما من الفوائد أيضا ما لا يوجد في كتاب الإكمال، إلا أنه أوعب من حيث جمع المسائل، لكن هناك مسائل أخرى ودقائق نفيسة في الجرح والتعديل وفي التعليل في كتاب الدارقطني على جهة الخصوص، وأيضا قريب منه كتاب الخطيب البغدادي في هذا الباب. لكن كتاب ابن مكولة أجمع، إذا أردت أن تكتفي بكتاب واحد فعليك بكتاب ابن مكولة، اسمه الإكمال، مطبوع في 13 مجلد. فين يا شيخ إلياس؟ في الهند. ماشي؟ الهند دي يعني خلاص قديما اعتنوا بالسنة اعتناء كبيرا، 13 مجلد. جاء الإمام ابن نقطة فأكمل هذا الكتاب في تكملة الإكمال، ومطبوع أيضا في جامعة أم القرى، وعندي الاثنين، عندي الإكمال والتكملة بفضل الله. فضل. قال ثم جمع الجميع أبو نصر بن ماكولا في كتاب الإكمال، وسرك عليه في كتاب آخر جمع فيه أوهامهم وبينهم بينها. نعم الأخطاء يعني عملت زي كتاب كده الموضح لأوهام الجمع والتفريق، يعني بدل أن يفتح يقول لا حصل هنا أخطاء عند فلان وعند فلان فنطقها اثنان وهم واحد، أو ذكر أن هذا اللفظ بمعنى وهذا وهذا خطأ، وهذا الاسم هو كذا فعين مكانه آخر وهذا خطأ. فضل. وكتابه من أجمع ما جاء من أجمع. انشوف عبارة ابن حجر عبارة احترازية، الشيخ ابن حجر لا يضع أحد يستدرك عليه، يضع احتراز من أجمع علشان ما تقولش أنه أجمع فتقول لا في ولك أجمع منه، خلاص هو قال لك أنا قلت من، يعني اضرب رأسك في الحيط. تفضل. وهو عمدة كل محدث بعده. شوف ابن حجر كان عايز يقول هو أجمع كتاب بس قال من أجمع، ولكن أراد أن يعني لا تغيب عن القارئ إن الكتاب ده أفضل كتاب بحيث يصدق، قال وهو عمدة عمدة كل محدث بعده. إذن كأنه هو مدار التصنيف التي أتت بعده لا يستغني عنه إنسان، فهو العمدة. عارف أنت عمدة البلد لا يستغني عنه أحد، كل مشكلة كل شكوى كل كذا يذهبون إليه، كذلك هذا هو عمدة التصنيف. تفضل. وقد استدرك عليه أبو مكر بمطبع في تكملة الإكمال وهو مطبوع. تفضل. في مجلد طبع في أربعة أجزاء وغير فارس كمان. تفضل. ثم ليل عليه مصروف سليم بفتح السين في مجلد لطيف ذلك أبو حامد الصابوني. نعم. وجمع الذهبي رحمه الله تعالى إلا لكتاب مختصر اللي هو المشتبه أو المشتبه النسبة مطبوع في مجلدين. تفضل. اعتمد به على الضبط بالقلم فكثر فيه الغلط والتصحيح المباين لموضوع الكتاب. هنا جملة مهمة ينبغي أن نتوقف عندها، لما يقول اعتمد فيه على الضبط بالقلم يعني هو يضع مثلا الفتحة عقيد، مثلا يضع ضمة على العين وفتحة على القاف عقي وسكون على اللام مثلا، والآخر عقيد يضع فتحة على العين وكسرة تحت القاف، يبقى كده عقيد ضبط بالقلم، فده اسمه ضبط بالقلم غير يعني بالإيه بالشكل فقط. وهناك ضبط بالحروف وهو أدق، أقول مثلا بفتح العين وكسر القاف إذا اسمه إيه؟ عقيل. أما عقيل بضم العين مصغرا أو مصغرا، يبقى إذا اسمه ضبط بالإيه؟ بالحروف، هذا أدق لا يشتبه مع شيء. لما قال لك لأن اعتمد فيه على الضبط بالقلم، يعني الإمام الذهبي النسخة الأصلية للكتاب هو اعتمد فيها على الضبط بالقلم، فكثر فيه الغلط والتصحيف. من مين؟ من الذهبي؟ لا، من النساخ. كل واحد يريد أن يأخذ نسخة من الكتاب، لأن نسخة الذهبي ستمر على العالم كله، إذن كل واحد يأخذ نسخة، فالناسخ يكون ليس دقيقا، فبدل ما يضع الفتحة هنا يضع مكانها ضمة، والكسرة هنا مكانها فتحة، والدنيا يحصل فيها من اللغط والخلط الكثير والكثير. فقال فكثر فيها الغلط والتصحيح المباين، هذا الغلط أصلا ضد فكرة الكتاب، لأن الكتاب جاء ليضبط لي الأسماء، فإذا أخطأ الناسخ أفسد فكرة الكتاب أصلا المباين لموضوع الايه الكتاب. ثم قال قال وقد يسر الله تعالى بتوضيحه في كتاب سميته تبصير المنتبه لتحريم المنتبه. الشيخ ابن حجر له كتاب جليل في أربعة مجلدات اسمه تبصير المنتبه بتحرير المشتبه، طبع فين يا شيخ إلياس؟ في الهند. اسمعني تمام، وهو مجلد واحد، كان أيام ابن حجر مجلد واحد، طبع لدينا أربعة أجزاء، وهو كتاب لا يستغني عنه طالب في تحرير الأسماء، لأن في بعض الأشياء لا توجد إلا في هذا الكتاب. يعني مرة أردت أن أصحح إسنادا في حديث المسلسل بيوم عاشوراء، لم أجد أحدا في كل من كتب في ضبط الأسماء وتحريرها في الأسانيد الخاصة بهذا الحديث، لم أجد أحدا حرر هذا الاسم إلا الشيخ ابن حجر في تفسير المنتبه، وكل من سبق وكل من جاء بعده لم يتعرض له. في الإسناد ابن الشحنة، وهو ابن الشيخة ليس ابن الشحنة، ابن الشحنة آخر. واضح؟ تفضل. قال وقد يسر الله تعالى بتوضيحه في كتاب سميته تفسير المنتبه لتحليل المشتبه وهو مجلد واحد وضبطته بالحروف على الطريق بالحروف. اسمع يبقى دي من مناهج التصنيف اهي كلام كتاب الذهبي مضبوط بالايه بالقلم والشكل. كتاب الشيخ ابن حجر كتاب نفيس ايضا ولكن مضبوط بالحروف بفتح المهملة بالمثلثة التحتانية والفوقانية. فيقول لك مثلا بالايه بالمثلثة يعني بالثاء مثلا او لو جاء حرف من الحروف التي لا تقبل التثليث يعني مثلا لو قال لك حاء مثلثة يعني معناها ايه يعني يجوز فيها الفتح والضم والكسر. لو قال المهملة يبقى ليس عليها نقطة يبقى حاء او صاد او طاء او دال دي اسمها ايه معجمة. الراء مهملة دي اسمها مهملة. المعجمة يعني اعجمت حط وضعوا عليها نقطة تميزها وتعجمها وتبينها زي مثلا الزاي الشين الضاد الضاء ده كله اسمه ايه اسمه يا كرام معجم معجمة. بالموحدة اللي هي ايه الموحدة الباء الموحدة يعني يكون احيانا بالباء الموحدة. بالمثنات الفوقية التاء بالمثنات التحتية الياء كل هذا للتمييز ده استعملوا اسمه ضبط بالحروف. لما يقول بالمثلثة يقول مثلا كلمة مثلث بالمثلثة في وسط الكلمة وآخرها يبقى معناها بالثاء. أما لو قال مثلثة على شيء لا يقبل النقط اللي هو الثلاثة ده فتقول هنا يعني يقصد بها مثلثة في ضبطها فتحا وكسرا وضما. وطبعا اللي بيستعمل ده كثيرا جدا ورأيناه بكثير جدا الشيخ الزبيدي في فتح المبدي شرح مختصر الزبيدي مختصر صحيح البخاري. نعم نعم. وأحيانا يقول مثلثة يختصر. تفضل. قال فضبطته بالحروف على الطريقة المرضية وزدت عليه شيئا كثيرا مما أهمله أو لم يقل عليه ولله الحمد على ذلك. ولكن هناك كتاب لم يذكره الشيخ وهو كتاب توضيح المشتبه للإمام ابن ناصر الدين الدمشقي وهذا الكتاب طبع في 10 أجزاء في الطبعة القديمة وبعد ذلك طبع في مجلدين مختصرة مدمجة لا سينقص منها شيء لكن الخط صغير جدا والهوامش يعني حاولوا أن يحذفوا الهوامش. لكن هذه الطبعة وهذا الكتاب توضيح المشتبه لابن ناصر الدين من أجل وأنفس ما كتب بل أقول هو أفضل كتاب في هذا الباب كتاب ابن ناصر الدين الدمشقي. وابن ناصر الدين الدمشقي كان معاصرا للحافظ ابن حجر واضح يا كرام. والشيخ ابن حجر كان يجله ويحترمه احتراما شديدا وقرأ عليه. فابن ناصر الدين الدمشقي ده إمام في الحديث إمام يعني له كتاب اسمه مجالس في تفسير قول الله تعالى قد من الله على المؤمنين فيه من البحوث الدقيقة ما يجعلك تقف أمام هذا الرجل وأنت مندهش أشد الاندهاش. وله مجموع أجزاء حديثية في مجلدين تدل على تبحره سواء في علم الرواية إذا أردت أن تعرف هذا فانظر إلى كتاب الانتصار لسماع الحجار اللي هو الشيخ أبي العباس أحمد بن حجار بن الشحنة وأيضا في باب الدراية وفي باب ضبط الأسماء كتب مؤلفة كثيرة جدا لابن ناصر الدين. وفي السير النبوية يعني له كتاب جامع الآثار في السيرة ومولد المختار في 4 أجزاء حاجة عظيمة جدا. ابن ناصر الدين الدمشقي إمام كبير. هذا الكتاب من أجل الكتب اسمه توضيح المشتبه وطبع بمؤسسة الرسالة قديما. واضح يا كرام. وبهذا نكتفي وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.